انت عارف البخاري قال: ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني. تعرف لما راحوا قالوا لعلي بن المديني الكلمه دي قال لهم ايه؟ قال لهم: دعوا قوله ما راى مثل نفسه. سبحان الله، ده اللي بيقول كده علي بن المديني المشهود له بانه اعظم امام في معرفه عله الحديث، ابو الحسن علي بن المديني. قال: دعوا قوله، ما تصدقوهوش. لما يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المديني، قال: دعوا قوله ما راى مثل نفسه. يعني هو بيشهد ان هو بيشهد ان البخاري ما شافش مثل نفسه اطلاقا، لا تقولوا لا انا ولا غيري يعني.